أحسن الله إليكم، من مات وعليه قضاء أيام من رمضان فهل يصام عنه مطلقا أم يقضي الأيام المنذور أو يقضى عنه الأيام المنذورة فقط؟ هو ورد في الحديث الصحيح من مات وعليه صوم صام عنه وليه. وفي لفظ سأل أحد أن عليه ميته عليه نذر فأمر النبي بقضائها، واختلف هل كل صيام كان بإمكان المتوفى أن يصومه فلم يصمه هل يقضيه عنه وليه، أو أن ذلك خاص بالصيام الذي ألزم به نفسه. الأحوط أن يقضي أن يقضى عنه ما كان صياما من رمضان فرط ولم يقم بصيامه، أو كان نذر نذره على نفسه، الأحوط أن يصوم ذلك كله. نعم.